قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيداً لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل. هابيل. الحمد لله، الآن يستطيع آدم أن يحكم بينهما. يا بني آدم، وصلت أخيرا يا آدم، افتح عينيك جيدا، انظر، لم يعد هناك حاجة إلى احتكام. انظر، إنهما يتعاركان. هابيل. هابيل. أين يراني آدم الآن؟ أين يسمعني؟ هابيل، في وجهك شيطان من الغضب، كيف تسول لك نفسك ما تصنع بأخيك؟ نفسي؟ أنا الذي أصنع. أنا هذه الأنا هي نفسك. ولكن أين نفسي هذه؟ لا أراها، لا أسمعها. بل تسمعها، هي التي توسوس إليك بالعدوان، هي الأمارة بالسوء. أنا لا يأمرني أحد، أنا الذي أتصرف. ومن أنت؟ قابيل. ومن سماك قابيل؟ أنتم تنادونني يا قابيل. ومن نحن؟ صحيح، من أنتم؟ الحمد لله، أول انتصار لك يا آدم. إنها القصة، قصة الإنسان. يا بني آدم، وأنت يا إقليمة، وأنت يا لبودة، يا أبناء آدم، اسمعوا، إن لكم قبل ذلك تراثاً مجيداً. تلك رواية آدم عن مكانته العالية، لكي تعرفوا مستقبلكم فهذا ماضيكم. وها نحن في الأرض، وهذا عدو آدم وذريته يريد أن يمشي في الأرض بالفساد، فاحذروا الشيطان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكن أين أجده هذا الشيطان؟ إنني لا أرى. أعيذك بالله أن تراه واسمع، وأنت يا إقليمة أعيذك بالله من شروره. إقليمة مرة أخرى يناجيها أمامك؟ أمامي. هابيل، أتباريني؟ أباريك؟ ماذا تعني؟ في أي شيء، في العدو مثلا، أنت تجري وأنا أجري معك. لا بأس، متعة طيبة. فإذا سبقتك؟ تكون قد سبقتني. بل أكون قد غلبتك. لا، لن تكون إذن مباراة طيبة، ستكون معركة يا قابيل. وما في ذلك، ما في ذلك، افترض أني الشيطان، تصورني عدوك. لن أفعل يا أخي الإنسان، أيا ما كان طريقك أو طريقي فإننا متحدان في المستقبل. ولما لا نجرب أن نختلف على المستقبل؟ قابيل، جعلتني أرى الشيطان. لما تريد أن نختلف؟ الأرض واحدة، القصة واحدة، والتراث واحد، والسماء في وجداننا قانون مقدس. تعني أنك تسمع إلى السماء؟ بل سمعت قول آدم عن السماء، وأنا أيضا سمعت، وسمعت عن الشيطان، فماذا أتبع؟ أيتها الكلمات المضيئة، عز من قائل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسمعت يا قابيل؟ إقليمة، الروابي تنادينا، هيا. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام. اتبعني، اتبعني، أعطني كل نفسك، سأروي لك أنا أيضا القصة، سأرويها وأنت تسير في طريقك. هيا هيا إلى أرضك. ترى ماذا حدث في أرضك؟ لابد أن أغنام هابيل قد أكلت ثمارك. ولكن هابيل الروابي أغنامه معه وليست في أرضي. وإقليمة إنها معه أيضا. هيجتها الرياح، هيجتها الرياح الهوك، سابقيني إلى الروابي. إقليمة هناك، هيجتها الرياح. أعصفي، أعصفي أكثر، أكثر. ولكن هونا، هونا أجدها الرياح، أجدها الرياح. لقد نزعت جلبابي عني، ملابسي، ملابسي تطير مع الرياح، تطير مع الرياح قطعة من قطعة، تطير، تطير. ملابسي، ملابسي تطير، تطير. أياً ما كنت يا ابن آدم فالحجة تلزمك، عز من قائل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. تجربة آدم ملزمة لذريته. الرياح تسبقك، أرضك تنتظرك، ستكتشف هناك أشياء رائعة. نعم، يجب أن تبهر إقليما. ستصنع في أرضك لعبا طريفة، وعندما تعود إليك إقليما ستعود للمسرة، ولن تعود مرة أخرى إلى هابيل. سأفتنها. أيا ما كنت يا ابن آدم فالحجة تلزمك، تجربة آدم ملزمة له ولذريته. أيتها الكلمات المضيئة، الله يشهد أنني وقلبي عز من قائل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أشرقت الشمس. هابيل، أتذكر رواية آدم وحواء لقصة الجنة؟ نعم أذكرها يا إقليمة. لماذا كانت حواء تسأل كثيرا عن سر الشجرة؟ الشجرة، الشجرة. لم تعد هذه الثمار تشبع جوعي، لم يعد فيها ما يبهرني. أنا سأمان، سأمان. أيتها الشجرة، هابيل كان قد منعني عن تمزيقك، وها أنا ذا أقتلعك. وأنت بديع. أنت الآن في العراء، ليس حولك شجرة ولا ظل شجرة. أريد شجرة. انصر ما جمعته من ثمار، بعصر ثمارك في الأرض. السماء تمطر، انظر الحنطة. أيها السيد، لا زالت الأرض واسعة. أرضي. حقولي. قابيل، هل دعوتني إلى أرضك؟ سأدبر لك عملا يا ليبودا، وسأدبر لإقليم عملا، وهابيل أيضا يجب أن أستغله في عمل. وأنت صاحبكم وصاحب هذه الأرض، الأرض كل الأرض. ملكي. قابيل، انتظر، أمامك هاوية. أسرع أيها الملك. ملكي. احذر، هابيل قد يتمرد. سأغلبه، سأنحيه بالغصن المدبب وقطعة من جسد الصخر. السلاح. السلاح. السلاح. السلاح.